أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: اذكر يوم تاتي كل نفس تجادل تحاسب عن نفسها لا يعمها غيرها وهو يوم القيامه، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت وهم لا يظلمون فيها. وضرب الله مثلا ويبدل منه قريه هي مكه والمراد عنها كانت آمنة من الغارات ذات حاج مطمئنة لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فأذاقها الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين والخوف بسرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب الجوع والخوف وهم ظالمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال في الجلالين: تجادل أي تحاج عن نفسها، لا يهمها بالنفس غيرها، يعني لا يحاجه أحد عن أحد، ما أحد يحاجي عن أحد، وإنما كل أحد لا يهمه إلا نفسه. وهذه نفس الكفار، يعني أنفس الكفار. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم في محاجتهم لربهم أنهم يقسمون بالله أنهم لم يكونوا مشركين فيكذبون، وقل الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فحجاجهم عند الله تبارك وتعالى بالباطل، إما إنكار يعني لفعلهم، وإما تبرؤ من الجرائم التي فعلوها، لكن توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. توفى تأخذ جزاءها وافيا، جزاء ما عملت وافيا، وهم لا يظلمون عند الله تبارك وتعالى، يعني لا يحملهم الله ذنوب لم يفعلوها، ولا يحمل أحدا ذنب أحد غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال الجلال: هذه مكة، وأنها قرية كانت آمنة من أي غارة أو من أي عدوان عليها، فقد كان أهل مكة هم أهل بيت الله تبارك وتعالى، وهم معظمون مكرمون عند سائر العرب، ما يمسهم أحد، يذهبون بتجاراتهم من الشام وإلى اليمن ما أحد يعني بيت. وكذلك كان يعني أهل مكة لا ينتقم فيها ويأخذ فيها بسار، كان العربي الذي يرى قاتل أبيه أمامه في الحرم ما يمس بسوء إلا إذا خرج مكة بعد ذلك، فهي كانت لها أمن. ولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وهذا في كل تاريخ. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا كثيرا، رزقها من أطعمة وأشربة. فكفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعم وفرق معيشتها، وكذبت الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. وذلك أنه قحط 9 سنوات و دعا النبي عليهم بعد أن اشتدوا على المؤمنين عندهم، قال: اللهم اشدد وطأتك على مضار. فقحطوا حتى أكلوا الخرق والخوف. وذلك أنه خلاص أصبحت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاحقه في كل مكان، وهم ذاهبون إلى الشام أو هم ذاهبون إلى اليمن، هذه سرايا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصنعون، يعني يسير صنيعهم. ولقد جاءهم رسول منهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه، فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أخذهم عذاب هذا الجوع والخوف، ثم أخذهم بعد ذلك العذاب الذي توعدهم الله به وهو قتلهم في يوم بدر، فإنهم هزموا في يوم بدر هزيمة عظيمة، قتل سراتهم أشرافهم، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، فكان هذا العذاب. قال الصلاة: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فأنزل الله تبارك وتعالى بهم بأسه في هذا اليوم وقتل أشرافه. فهذا مثل الله سبحانه وتعالى ضربه، وأنه يعاقب القرى الظالمة. وهذا كذلك يصدق على القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبل ذلك كقوم فرعون، فإنهم قد أخذوا، جاءهم رسول أيضا هو موسى عليه السلام فكذبوا يعرفونهم، وضربهم الله تبارك وتعالى بما ضربهم به من عذاب. قالوا: لقد أخذنا آل فرعون للسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين اللي يسين القحط، غارة النيل من لم يخذ عدة سنوات، فأخذوا بشدة شديدة، وأخذهم الله بأنواع من الشدة، ثم لما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى أغرقهم الله جميعا، أغرقهم الله تبارك وتعالى سراتهم وجيوشهم فرعون ومعه. فعلى كل حال هذه المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى يعني يصدق على كل قرية كذبت رسولها، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبها في الدنيا ويدخل لها يعني عقوبة الآخرة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وهم ظالمون جملة حاليا حال كونهم ظالمين، أخذهم عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، أي بوصف ألسنتكم الكلمة، هذا حلال وهذا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه، لتفتروا على الله الكذب بنسبة ذلك إليه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون، لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. وعلى الذين عادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية، وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها. في آيتي وعلى الذين في آية نعم وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهذا في ختام هذه السورة التي هي سورة عدد الله تبارك وتعالى فيها إنعامه على خلقه سبحانه وتعالى وجه الخطاب للمؤمنين قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي أيها المؤمنون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا حلالا كون حليه حلالا طيب والحلال ما أحله الله تبارك وتعالى والطيب الذي زادت منافعه على مضاره والله تبارك وتعالى أحل المؤمنين طيبات وحرم عليهم الخبائث فيخرج من هذا الحرام وهو ما حرمه الله بالنص ويخرج أيضا الخبائث وهي كل ما زادت مضاره يعني على منافعه وإن لم يأتي فيه نص كالديدان والخنافس وأشكال هذه فإنه قد لا يكون هناك قد لا تأتي نص يحرمها بذاتها لكن كل شيء خبيث يعني خبيث خبت طعمه خبتت رائحته خبتت أثره في البيت فهذه قد حرمها الله تبارك وتعالى كما وصف الله رسوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا أي مما أحله قلبكم بالنفس طيبا طيبة طيبة أي شيء طعام أو شراب وما زادت منافعه على مضاره كما جاء في الخمر أنها حرمت لخبثها وهي أم الخبائث وذلك بزيادة مضارها على منافعها ففيها منافع كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه ويسألونك ماذا ينفقون خذ العفو فلما كانت آثام الخمر والميسر أكثر من النفع عدت من الخبائث عدها الله تبارك وتعالى من الخبائث وحرمها على المسلمين فهذا من معنى الخبيث فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون اشكروا الشكر الشكر بمعنى الزيادة يعني داوموا على شكر الله تبارك وتعالى وشكره هو شعور بالقلب الامتنان بأن هذه نعمته سبحانه وتعالى وكذلك إقرار باللسان الحمد لله على الطعام والشراب من شكر النعمة فهذا من شكر النعمة ثم تذكروا هذا دائما حتى تكونوا دائما من الشاكرين لأنهم الله تبارك وتعالى إن كنتم إياه تعبدون فإن الشكر عبادة لله تبارك وتعالى فإن كنتم من أهل عبادته حقا فيجب أن تشكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه على ما أنعم به عليه ونعم الله لا تحصى ولا يمكن للإنسان أن يحصيها فإن نعمه ظاهرة وباطنة في نعم ظاهرة إطعامك الذي تأكل وشرابك الذي تشرب ولباسك الذي تلبس وزوجتك وبيتك هذه نعم نعم ظاهرة في نعم باطنة خفية فالله هو الذي يكلأنا بالليل والنهار وهو الذي وضع في يعني في كياننا وإجسادنا أمور عظيمة من النعم هل ندري يعني النعم الباطنة كذلك كثيرة جدا ولذلك يعني لا يمكن لأحد أن يقوم بحق يعني شكر الله تبارك وتعالى على كل نعمة أنعمها عليه لكن الله يرضى عن العبد المؤمن يعني إذا قال أقر بقلبه ولسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه فالله يرضى عن العبد هذا ويرضى عنه بهذا انه ياكل اكل اللقمه فيحمده عليه ويشرب الشربه فيحمده عليه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل في غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم حصر الله تبارك وتعالى إنما هنا بالحصر يعني هذه المحرمات التي حرمها الله عليه. فالمحرمات معدودة والمباحات غير معدودة، يعني الباقي كله مباح، فيبقى المحرمات معدودة. إنما حرم عليكم بالحصر الميت، وهي ما مات حتى أنفذ أو بسبب آخر غير الذبح والنحر. فبهيمة الأنعام التي أحله الله لنا كل ما مات منه حتى أنفه يعني يصبح إلى ميتة أو ماتت بنفسها، لكن بدون سبب مريضة أو غيره ماتت فهذه خلاص ميتة. وكذلك ما مات منها بسبب غير الذبح، كما قال تبارك وتعالى: إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه تموت بهذه الأسباب، كل ما مات من بهيمة الأنعام بهذه الأسباب فليجوز أكله. منخرقة، يلتف الحبل حول عنقها فيخنقها، أو واحد يفعل بفعل إنسان يخنق فتموت بالخنق، والموقوذة والوقر الضرب على الرأس بشيء بآلة حادة أو شيء حتى تموت، والمتردية وهي التي تقع من جبل فتموت، والنطيحة يعني ما نطحتها أخته كبش مثلا نطح مثل العنزة أو شيء فماتت بالنطح، وما أكل السبع، السبع كل مفترس من الحيوان كالأسد والنمر والفهد وغيره، إذا أكل شيء ثم قال جل وعلا أن أكل شيء وخلاه مات بسبب يعني افتراسه، فهذه خلاص تبقى هذه يعني الفريسة، هذه التي فريسة السبع ما بقي ما يجوز أكله. ثم قال جل وعلا: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما ذكيتم فكلوه، وكذلك إلا ما ذكيتم من هذه يعني أدركتموه وهو حي فذكيتموه. فلو متردية مثلا بقرة مثلا تردت من مكان عالي من جبل ثم قبل موتها يعني أدركت ثم ذبحت، فهذا تكون قد يعني إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتموه فذكيتموه بالذبح. فهذه المحصورات أول شيء ميتة ويدخل فيها هذه، إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم اللي هو الدم المسفوح خاصة، والمسفوح أي الذي يأخذ إما بالذبح إما عند الذبح وإما ما يؤخذ من البهيمة وهي حية، وقد كانت العرب تفعل هذا، يكون مثل البعير وهو حي يقوم يفصلوه، يأتي العرق من عروق البعير يفصل، والفصل هو قطع العرق يقطع الشريان، ثم يأتي به إناء يعني تحت الفصل هذا فيشكب دما، ثم إذا مثلا أخذ يعني هذا الدم رجع ثاني لأن الجرح ويأكلون هذا الدم. فهذا الدم المسفوح سواء من البهيمة وهي حية أو عند ذبحها كذلك يتلقون الدم ويأكلونه. أما غير المسفوح فإنه يجوز أكله، كالدم الذي يبقى في أثر اللحم، ممكن اللحم يبقى مع اللحم في شيء في عروق يعني عروق البهيمة بعد تقطيع تقطيعها، أو يعني قطار القدرة عند الطبخ، فهذا الدم معفو عنه، ده غير المسفوح، وإنما المحرم هو المسفوح فقط. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وطبعا يدخل في لحمه أجزاء الأخرى كشحمه وغيره، فهذا الخنزير حيوان معروف، وسواء منه ما كان بريا أو ما كان إنسيا يعني يربى في الحضائر أو بري فهو كذلك ليس صيدا، يعني من صاد خنزير بري فهو خنزير يبقى خنزير لا يجوز الأكل. وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، والإهلال هو رفع الصوت عند الذبح. وكانت العرب يعني تقوم ترفع صوتها بإعلان ذبحها للأصنام، تقول مثلا لمناة أو لهبل أو فترفع صوتها باسم الصنم الذي يعني يذبحون له. فكل ما ذبح يعني لغير الله سواء بإهلال صوت أو بغير صوت ولكن نواه يعني ذابحه لغير الله ذبح لغير الله فهو نجس، كذلك من جملة يعني المحرمات أو ما أهل لغير الله به. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من اضطر يعني إلى أكل شيء من ذلك من هذه كلها المحظورات الجهات والضرورة، والضرورة هنا ضرورة الموت يعني الجوع المفضي إلى الموت، فهذا يسمى الضرورة أن يصيب الضرر وقد يفضي به إلى الموت فيأكل إن لم يجد شيئا إلا هذه إلا ميتة فيقوم يأكلها ليدفع يعني غائلة الجوع المفضي إلى الموت. إلا ما اضطرتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم له يعني يغفره ويسامحه سبحانه وتعالى. ثم حذر الله تبارك وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تحذير من الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى فيحلوا من عند أنفسهم ويحرموا من عند أنفسهم دون تحليل وتحريم من الله، لأن التحليل والتحريم شرعة الله عز وجل وهو الذي يشرع لعباده، فهو الذي يحل لعباده ما يشاء ويحرم عليهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهو الذي يحل لعباده ما يشاء ويحرم ما يشاء، فإذا جاء أحد وأحل من عند نفسه فهل يكون مفتري على الله؟ يكون هذا قد افترى على الله وكذب على الله. قال ولا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، واللام هذه لام العاقبة وليست لام التعليل، لأن كل من أحل من عند نفسه افترى الكذب على الله سواء قال إن الله أحل أو لم يحل، وإنما أحل من عند نفسه وحرم من عند نفسه فعاقب ذلك افترى على الله، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول إن هذا حلال أو هذا حرام إلا عنده يعني أمر من الله، عنده يقين عنده نص أن الله حرمه أو أحله، أما كده من عند نفسه فلا. قال لتفتروا على الله الكذب، ثم قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وهذا حكم منه سبحانه وتعالى لأن هؤلاء لا أمل لهم يعني في فلاح عند الله، سواء لا يفلحون بقبول أعمالهم بإدخالهم الجنة بإنجائهم من النار ما يفلح، فالخاسر خلاص يعني أنهم من أهل الخسارة ولا فلاح لهم، لأن هذا أمر افتئات على الله والتطاول، وإنه يروح يحل من عند نفسه ويحرم من عند نفسه فيكون بالضرورة مفتري للكذب على الله تبارك وتعالى. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، يعني أنهم يتمتعون حياتهم في هذه الدنيا هذا قليل مهما تمتعوا فيه ولو كانوا أغنى الأغنياء، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، على الذين هادوا وهم يعني أتباع موسى عليه السلام، وكانوا طبعا قد انحرفوا وانحرف منهم من انحرف عن طريقه، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، قال في آية في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك لزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذا الذي حرمه الله على اليهود حرم عليهم أشياء من الطيبات بظلمهم، قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو الذي له أظهر اللي هو الذي له مخلب يصده للمفترسات، هذه المفترسات. وقد جاء تحريمها كذلك في ديننا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم يعني كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كل سبع له ناب مفترس يعني يفترس بنابه، وكذلك كل ذي مخلب من الطير له مخلب يصيد به، فهو حرم في ديننا كذلك. فالله حرم على اليهود هذا، هذا الذي حرمه الله على اليهود وهو حرم في شريعتنا كذلك. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومه، فشحم البقر كله، شحم الغنم كذلك، إلا ما حمل ظهورهما من هذا الشحم، يعني الشحم الذي يكون في الظهر لو بيكون محيط بكليتين، هذا بيكون في الزدائر فيه، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، حوايا يعني بجوار الأمعاء، أو ما اختلط بعظم يعني شحم مختلط بالعظم مش ممكن يعني إخراجه منه، أما الشحم الباقي فهذا كله حرام. حرام على إمكانية الخروف مثلا فهي حرام، ذلك جزلناهم الغريب. ذلك يعني تحريم هذه وهذه من الطيبات، جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهنا قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في آية وهي الآية التي سبقها، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني وما ظلمناهم بأن حرمنا عليهم بعض الطيبات لكن هم الظالمون لأنفسهم، فإن الله عليه عقوبة، يعني أن الله تبارك وتعالى عقبهم بها عقوبة لبغيهم وظلمهم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقل ربكم يعني متصف ذو رحمة واسعة، فهذا لأهل يعني التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، تشملهم رحمته سبحانه وتعالى، ولكن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ما أحد يقدر يرد بأس الله يعني شدته وعقوبته إذا أراد إنزالها على القوم المجرمين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني إذا أراد الله إنزال بأسه شدة وعقوبته على القوم المجرمين في الدنيا ما أحد يقدر يرده، وفي الآخرة ما أحد يرده. وإنما يقع بأسه على من أراد الله أن يوقع هذا البأس الشدة دون أن يستطيع أحد أن يرد ذلك، ولا يرد بأسه على القوم المجرمين. نعم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك بجهالة ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها أي الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. إن إبراهيم كان أمة إماما قدوة جامعا لاتصال الخير قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه أي اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في التفات عن الغيبة في الدنيا حسنة من الثناء الحسن في كل أهل الأديان وأنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كفره ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. إنما جعل السبت فرض تعظيم على الذين اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود. أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريد، واختاروا السبت فشدد عليهم فيه. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمره، بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته. وقال جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد ذلك إن ربك للذين عملوا السوء، هنا قال الشرك، يعني المشركين الذين سبق له شرك. والآية عامة على كل حال في كل من عمل سوءا من شرك وغيره. ثم تابوا من بعد ذلك، يعني من بعد شركهم ومن بعد يعني كفرهم ومعاصيهم، وأصلحوا، استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى وساروا في طريق الصلاح، وهو طريق يعني هذا الدين، هو طريق الصلاح والإصلاح. إن ربك من بعدها، يعني من بعد هذا الذي سلف منهم من يعني الشرك والكفر والظلم والفساد والسوء، غفور رحيم، يعني أن الله تبارك وتعالى يتقبلهم ويتلقاهم بمغفرته، والمغفرة ستر يعني ذنوبهم، وهو رحيم بهم سبحانه وتعالى. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أشهد الله تبارك وتعالى بعبده ورسوله إبراهيم الذي كان قدوة في كل شيء. قال: إن إبراهيم كان أمة، يعني أولا جامع لفساد أمة، أمة إمام مقتدى. وهذا الكلام يقال للعرب الذين زعموا أنهم يعني أبناؤه وأنهم على ملته وعلى دينه، ويقال لليهود الذين قالوا هذا أبونا وهم على دينه وملته، وكذلك النصارى. فأشهد الله به وبين كيف كان، وأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن على دين كل هؤلاء الذين انتسبوا إليه وهم ليسوا على دينه. إن إبراهيم كان أمة، فرض مقتدي، قانتا لله. القنوت يعني التوفر والاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، يعني قنوته وتوجهه واجتماع أمره كله على طاعة ربه سبحانه وتعالى. حنيفا يعني مائل عن كل طرق الشرك، ترك كل ما عليه الناس، ناس لهم طرق يكثر طرق كلها، ومال إلى توحيد الله تبارك وتعالى حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، على كل صنوف الشرك، يعني شرك العرب وشرك اليهود وشرك النصارى لم يكن يكفر، إنما كان مؤمنا موحدا شاكرا لأنعمه. صفة من صفاته، وهذه السورة هي سورة بيان الإفضال، إفضال الله إنعامه على عباده. وانظروا هذا أبو الرسل والأنبياء كيف كان شاكرا لأنعمه، يعني أنه كان شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى، نعم في الدنيا ونعم التي يستخبرها في الآخرة. شاكر لأنه اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه، الاجتباه هو الاختيار، ويعني القرب من الله تبارك وتعالى، وهداه إلى صراط مستقيم ووفقه إلى صراط مستقيم وهو صراط الله سبحانه وتعالى. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه يعني بحسنة في الدنيا، فقد كان ذا مال، ذا إبل وذا بقر وذا غنم، عنده عبيد وعنده أرقاء، فكذلك يعني أن الله تبارك وتعالى أغدف عليه نعمه في الدنيا، آتيناه في الدنيا حسنة إنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين، يعني من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. وهذا يعني وقت الصلاح الذي قد يوصف به يعني أي مؤمن مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، يعني يجعل هذا الوصف عظيم لما نوصف بالصلاح، لأن إبراهيم نفسه وهو أبو الأنبياء الله تبارك وتعالى أدخله في جملة الصالحين، قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني أن الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد أن يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال جل وعلا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاليهود كانوا يعيرون يعني المسلمين بأنهم اختاروا الجمعة وأن السبت هو اليوم المعظم والمفضل عند الله تبارك وتعالى. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى أنه فرض السبت على بني إسرائيل لاختيارهم وعدم رضائهم بالجمعة وهو اليوم المقدس عند الله تبارك وتعالى، وزعمهم أن السبت اختاره الله يوم راح له من الخلق. قالوا ثم استراح في اليوم الذي في اليوم السابع الذي عمل خالقه عظمه واختاروه لهذا في زعمهم لهذا، فكان هذا اختيارهم وإصرارهم عليهم عند أنفسهم وليس يعني باختيار الله، فضلهم الله عنه. وجاء النصارى فأرادوا أن يشاكروهم و يفعلوا غير صنيعهم، فراحوا للأحد، راحوا لليوم اللي بعده وعاموا عن اليوم يعني المفضل عند الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، فهو قبل السبت دخله الله لهذه الأمة كما قال يعني والله يعني الرسول عن الجمعة والله هذا يومهم يعني الذي يعني أرادوه ولكنهم عفوا عنه، اختاره الله تبارك وتعالى. وقال النبي خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فهذا اليوم المفضل. فالسبت جعل على هؤلاء اليهود والذين اختلفوا فيه، اختلفوا في اليوم المفضل عند الله تبارك وتعالى واختاروه فألزموا به، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم بين هؤلاء المختلفين من اليهود والنصارى هذا الحكم عند الله تبارك وتعالى في كل الأمور التي اختلفوا فيها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إن وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ادعوا الناس يا محمد إلى سبيل ربك دينه بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة مواعظه أو القول الرفيق، وجادلهم بالتي أي بالمجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه، إن ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازيهم، وهذا قبل الأمر بالقتال ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآه لأمثلن بسبعين منهم مكانه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم عن الانتقام لهو أي الصبر خير للصابرين، فكفر صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه رواه البزار. واصبر وما صبرك إلا بالله بتوفيقه، ولا تحزن عليهم أي الكفار إن لم يؤمنوا بحرصك على إيمانهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي لا تهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليه. إن الله مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي والذين هم محسنون بالطاعة والصبر بالعون والنصر. الآية الأخيرة من سورة النحل فيها يعني وجه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعاء الدعوة إلى سبيل ربك طريق ربك، فدعوته يجب أن تكون إلى سبيل الله لا إلى قوم ولا إلى وطن ولا إلى نفس، وإنما الدعوة إلى سبيل ربك أنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، فتكون دعوتك إلى سبيل الله إلى أن تدعو الناس أن يدخلوا في طريق الله تبارك وتعالى وصراط المستقيم بالحكمة. والحكمة هو العلم النافع الذي يجعلك تضع الأمور في نصابها. وقال هنا القرآن بالقرآن، والقرآن هو الحكمة، القرآن هو يعني العلم النافع الذي يجعلك تضع كل أمر في نصابه وكلام الله تبارك وتعالى. فالحكمة يكون بالقرآن، ويكون كذلك بكل أمر يعني علم نافع يجعلك تضع الأمر في نصابه، كأن تبدأ بالأمر المهم قبل الأهم، ما تهتم ب يعني الفرعيات دون الكليات، تأخذ بالرفق دون العنف. فالحكمة يدخل فيها يعني أمور يعني عظيمة. والموعظة الحسنة، الموعظة الكلام الرقيق الذي يلين القلوب ويدعو إلى مخافة الله تبارك وتعالى وتعظيمه والاستقامة على أمره. الحسنة غير الفاحشة، أن تكون الموعظة فيها عنف وشدة وسب أو شتم، موعظة الحسنة التي تحمل الكلام الطيب والذي يعني يلين قلب القاسي ويوجهه نحو مخافة الله تبارك وتعالى وتعظيمه. وجادلهم بالتي أحسن، كذلك من الدعوة أن تجادلهم عن الكفار بالتي أحسن، كفار والمنافقين، وكما قال الجنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يعني دون سب وتشهير وسباب وإنما الجدال هو أصل الجدال من الجد، يعني أن يقول يدلي بحجته وتدلي بحجتك ويدلي بحجته وتدلي بحجتك وهكذا كجدل الحبل، فإن الحبل يقوم الجادل له يأخذ طرف منها ثلاث أطراف أو أربع أطراف أو طرفين ويضع طرف على طرف وطرف على طرف، فهو في هذا من الجدال أن هذا يقول لي بحجة ولا يسمع حجة الآخرين ويدلي بحجة بعض وهكذا بالتي يحصل. من ربك أعلم من ضل عن السبيل وأعلم المهتدي، يعني لا تجبرهم ولا تقصرهم قصر يعني على الدخول في الدين، وإنما دع أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. إن ربك هو أعلم من ضل عن السبيل وهو أعلم المهتدي. ثم قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن عاقبتم الكفار فعاقبوهم بمثل ما عوقبتم به. وهذه الآية عامة، قال فينا بحيث الحديث عن البزار لكن لا يصح الحديث، بأن النبي لما رأى حمزة عمه ممثلا به قال أمثلن بسبعين منهم عن من قريش، أفعل بسبعين منهم عند قتلهم مثل ما فعل بها، لكن لا يصح هذا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويعني كان الله في كل أمر يقوم بين الكفار والمسلمين في عهودهم يقوم يعني يكون العدل بينهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم يعني على الإساءة منهم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، أمر من الله تبارك وتعالى بالصبر واتخاذ سبيل الإحسان. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني بالاستعانة بالله، لا يمكن أن تفعل الطاعة إلا مستعينا بالله تبارك وتعالى، يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يعيننا على عبادتك إلا أنت يا رب. وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، هذا لا تحزن على الكفار، وكان النبي دائما يحكم على الكفار انهم اخذون بانفسهم الى النار، فيؤلمه هذا واشتدوا عليه لعلك باخر عن نفسك الا يكونوا مؤمنين. فيعني لا تحزن عليهم، انا بدأ اختار الكفر وساروا فيه وعاندوا، فهذا خلاص يعني شأنهم، الله تبارك وتعالى لا يريد لهم يعني الخير والهداية. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. تكو تكن قلتن هنا في ضيق، الضيق هو يعني الغم والشدة مما يمكرون بك وبالإسلام، فإنهم كانوا دائما يدبرون في الخفاء. المكر هو التدبير في الخفاء بالشر، يعني ما يدبرونه يعني في الخفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتاب عظيم للسورة، إن الله بالتأكيد مع الذين اتقوا يعني بنصره وتأييده وهدايته وتوفيقه، معهم الله تبارك وتعالى. اتقوا أن يخافوا الله تبارك وتعالى، والذين هم محسنون ما قاله أهل الإحسان، ولكن هم محسنون وصفهم بالجملة الإسمية الكاملة التي هي يعني متمكنة في الخبرية، والذين هم محسنون يعني هم حقا من أهل الإحسان، والذين هم محسنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. على آخر السورة استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد.